وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها إلى آخره. السوق هنا ليس كالسوق الأول في الكافرين، سوق الكافرين سوق إيش؟ إهانة وزجر، يدعون إلى نار جهنم، إلى نار جهنم داعا. سوق هؤلاء المتقين سوق إكرام، ويدل لذلك قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقون قال نحشر نجمعهم يفدون إلى الله. والوفد في العادة يكرم أو يهان؟ يكرم. فالفرق بين السياقين أن الأول أعني سياق الكافرين يكون إيش؟ يكون للإهانة والذل، وأما سوق المتقين فإنه للإكرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.